الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. Uh-huh. Thank you.

إنه كان صادق الوعد وكان علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالعدل